بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 44، واليوم هو الأحد 18 من شهر ذي الحجة من عام 1435 للهجرة. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى على الآية 97 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وهذه الآيات ما زالت مستمرة في الرد على اليهود الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بما جاء في التوراة وما نزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءت هذه الآيات لترد عليهم بأنهم يكذبون في هذه الدعوة، وأنهم لا يؤمنون حتى بما في التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، وأنهم قد حرفوا وبدلوا في هذا الكتاب الذي بين أيديهم. وقد ذكر البيضاوي رحمه الله تعالى أن هذه الآيات نزلت في عبد الله بن سوريا، وذكرنا أن هذا الرجل هو من أحبار اليهود، يهود فدك، مدينة منطقة فدك، أن عبد الله بن سوريا هو من أحبار فدك، وأنه قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أننا نعتبر جبريل عدوا لنا، لأنه هو الذي جاء بالعذاب. وأيضا في بعض الروايات أن اليهود يقولون أن جبريل قد أخطأ في الرسالة، فبدل أن ينزل بها على رجل من بني إسحاق منهم أنه نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بهتان عظيم. تكلم البيضاوي في تفسيره لهذه الآية عن نزولها في عبد الله بن سوريا، ثم تحدث وقفنا عند حديثه عن اللغات التي وردت في جبريل بقوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لجبريل. فالعلماء يذكرون أن في كلمة جبريل 4-8 لغات، لذلك قال البيضاوي: قال وفي جبريل 8 لغات قرئ بهن، 4 في المشهور يعني في القراءات المشهورة، و4 في القراءات الشاذ. وهذا كما ذكر أبو الفتح عثمان بن جني يقول أن العرب إذا نقلت اللفظة الأعجمية تتصرف فيها. فاسم جبريل اسم غير عربي أصله، وبالتالي عندما نقله العرب إلى لغتهم تصرفوا فيه. فبعضهم يقول جبريل، وبعضهم يقول جبريل، وبعضهم يقول جبرين بالنون، وبعضهم يقول جبرائيل. وبهذه القراءات قرئ كما ذكر البيضاوي، فقال في المشهور: جبرائيل كسلسبيل، قراءة حمزة والكسائي، وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة، قراءة ابن كثير، وجبرائيل كجحمرش، قراءة عاصم برواية أبي بكر، يعني برواية شعبة عن عاصم وهو الراوي الآخر مع حفص، وجبريل كقنديل، قراءة البقية، و4 في القراءات الشاذة وهي جبرائيل وجبرائيل كجبراعيل وجبرائيل وجبرين. فهذه هي اللغات 8، وسببها كما قلت لكم أن العرب يتصرفون في الاسم الأعجمي إذا نقلوه إلى اللغة العربية. وهذا يعني موجود في أسماء كثيرة، تجد أن العرب ينطقونه بأكثر من نطق وأصله واحد، لكن لأنه اسم غير عربي يعني ينقلونه بأكثر من لفظة، كما هو اليوم في اللغة الإنجليزية مثلا، عندما ينقل مثلا على سبيل المثال التلفزيون اليوم، هذا التلفزيون، تلاحظون أن بعضهم يقول التلفاز وبعضهم يقول التلفزيون ونحو ذلك، فهم يتصرفون في التعريب بأكثر من تصرف. ثم تكلم البيضاوي رحمه الله عن جبريل وقال أنه اسم أعجمي ولذلك منع من الصرف للعجمة والتعريف. وأنتم تعلمون أن الأسماء الممنوعة من الصرف هي أسماء معدودة في اللغة العربية، ومنها ما منع من الصرف كما يقول النحويون لعلة واحدة، ومنها ما منع من الصرف لعلتين. فجبريل هنا منع من الصرف لعلتين، لأنه اسم أعجمي ولأنه علم على شخص. قال ومعناه عبد الله، يعني معنى جبريل عبد الله. ولذلك يتحدث اللغويون أن إيل مثل إسرائيل وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أن إيل معناها الله باللغة العبرانية، فإسرائيل معناها عبد الله يعقوب، وجبريل معناها عبد الله كما يقول البيضاوي هنا، قال ومعناه عبد الله. ثم تحدث البيضاوي عن قوله تعالى من كان عدوا لجبريل لله وملائكته، عفوا، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. لاحظوا هنا عود الضمير، وهذه من الدقائق التي يقع فيها الخلاف بين المفسرين بسبب اختلافهم على ماذا يعود الضمير في هذه الكلمة أو في هذا الفعل أو في هذا الضمير. مثلا في قوله هنا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فإنه نزله، الضمير في قوله فإنه يعود على ماذا؟ نزله أيضا يعود على ماذا؟ هنا خلاف بين المفسرين في عود الضمير، هنا يعود على ماذا؟ فإنه نزله. البيضاوي يقول هنا فإنه نزله البارز الأول لجبريل والثاني للقرآن، يعني قصد الضمير البارز، الضمير الظاهر، البارز الأول لجبريل والثاني للقرآن. فمعنى الكلام فإنه، يعني فإن جبريل نزل القرآن على قلبك. طيب هل مر ذكر للقرآن الكريم في الآية اللي قبلها أو الآية اللي قبلها؟ الجواب لا، ما مر. طيب لماذا تقول أن الضمير هنا يعود على القرآن إذن؟ قال هذا لتفخيمه، معناها أن الضمير هنا مع أنه لم يسبق له ذكر للقرآن إلا أننا نقول أن الضمير في قوله فإنه نزله، نزله هنا الهاء تعود على القرآن، يعني فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، كأنه لضخامته وفخامته القرآن الكريم حتى لو أضمرته لفهم السامع أن المقصود هو القرآن. مثال ذلك في سورة القدر مثلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه، أنزلت إيش؟ أين الضمير؟ الضمير يعود على ماذا؟ قال يعني القرآن. طيب هل سبق له ذكر؟ لا، ما سبق له ذكر، لأن هذه أول سورة أصلا. قال نعم صحيح، الضمير يعود على القرآن الكريم مع أنه لم يسبق له ذكر في كلام سابق، إلا أنه لمكانته العالية ولعظمته يفهم السامع مباشرة أن الضمير يرجع إلى القرآن الكريم. فإنا أنزلناه في ليلة القدر، أي إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، واضح هذا؟ ولذلك يقول البيضاوي هنا قال البارز الأول لجبريل والثاني للقرآن، وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه، كأنه لتعينه وفرط شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره. وهذه يعني لفتة مهمة جدا بلاغية تتكرر كثيرا في مواضع عندما يعبر عن القرآن الكريم بالضمير مع أنه لم يسبق له ذكر لمكانته، ويعني فهم السامع مباشرة أن المقصود هو القرآن الكريم. ثم قال فإنه نزله على قلبك، فحدد سبحانه وتعالى مكان النزول، أن القرآن الكريم نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه القابل للوحي ومحل الفهم والحفظ وكان حقه على قلبي، يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى عبر هنا بقوله على قلبك إشارة إلى أن القلب هو محل نزول الوحي، وأنه ينبغي على المسلم أيضا أن يتدبر القرآن الكريم بقلبه، لأنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالقلب هو محل الفهم ومحل الحفظ ومحل التدبر ومحل الذكر، بخلاف من يستمع إلى القرآن الكريم بأذنه فقط ولا يتدبره بقلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وأن العبرة هو بالإيمان به بالقلب، والتدبر له بالقلب، والعقل له بالقلب، والفهم له بالقلب، وهكذا. قال: وكان حقه أن يقول على قلبي، لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى، كأنه قال: قل ما تكلمت به، يعني كأنه يشير إلى مسألة تكلمنا عنها كثيرا ومرت معنا، وهي ما يسمونه بالالتفات. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. طيب لاحظوا أنتم الكلام الآن كيف صيغة الكلام. أصلا المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل، قل يا محمد لهؤلاء اليهود، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبي. يعني هذا هو ظاهر الكلام، فإنه نزله على قلبي، لأن المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعبر بهذه الصيغة، وإنما قال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. تغير سياق الكلام، فبدل أن يقول فإنه نزله على قلبي قال: فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فغير الخطاب من صيغة المتكلم إلى صيغة المخاطب. فماذا يقول البيضاوي في توجيه هذا التغيير؟ قال: وكان حقه على قلبي، لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى، كأنه قال: قل ما تكلمت به، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا القرآن الكريم ليس لي فيه إلا النقل فقط. وهذا ظاهر، فإن الذي يوازن، أنت الآن لو أخذت القرآن الكريم وحطيته على يمينك وفتحت صحيح البخاري مثلا، صحيح البخاري هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحيح مسلم، أو سنن أبي داود، أو أي كتاب من كتب السنة، تضع على اليسار وتوازن بين هذا وهذا، مع أن الواسطة التي نقلت إلينا هذا وهذا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالسنة. طيب وش الفرق بينهما؟ فرق واضح. أنت اليوم لو تسمع حديث من الأحاديث النبوية لا يمكن أبدا يختلط عليك مع آية قرآنية، ولا يكاد يحصل هذا إلا لإنسان ليس له معرفة بالقرآن والسنة، يعني يجهل هذا وليس لديه تمييز كما يحدث من بعض العامة، فربما يختلط عليه القرآن بالحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام ينهى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يكتب أحد منهم شيئا من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا يكتبون فقط إلا القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. فقال العلماء في توجيه هذا النهي: حتى لا يختلط كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ثم أذن لهم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. اليوم لو توازن أنت بين الأسلوبين، أسلوبان مختلفان جدا، أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الحديث النبوي، هذا أسلوب مختلف في طريقته، في نهايته، في ختامه، في أول بدايته. والذي يتحدث كما تحدثنا مرارا أن هذا من أوجه إعجاز القرآن الكريم، أنك عندما تتأمل في نسيج القرآن الكريم وأنت تقرأ فيه تشعر أن الذي يتكلم بهذا الكلام ليس بشرا، ليس بشرا، لأنه يعلم الغيب. الذي يتكلم بالقرآن الكريم يعلم الغيب، يتكلم عن الغيب الماضي كما يتكلم عن الغيب المستقبل، فيقول مثلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، كما مر معنا في الآيات. هذه في الغيب المطلق قبل خلق آدم، وينقلها لنا نقل الخبير العليم بها سبحانه وتعالى. ثم يتحدث عن الغيب المستقبل كأنه يصور لك شيئا قد وقع. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه الخطبة سوف تكون بعد الانتهاء من حساب الناس يوم القيامة، فهي تتحدث عن الغيب المستقبل. بل أبعد من ذلك، ينقل الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم الحوار الذي يدور بين أهل النار في النار وبين أهل الجنة في الجنة، ليس كذلك؟ وهذا كله من المستقبل الذي لا يعلمه أحد من البشر ولا يعلمه إلا الله، لكنه ينقله لك في القرآن الكريم بصيغة الجزم التي لا شك فيها. أما في السنة النبوية فإنك لا تجد هذا المعنى أبدا، وإنما تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظهورا لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي، ظهورا لبشريته وظهورا لاجتهاده عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكيف إذا وازنت؟ الآن نحن قلنا القرآن الكريم هو في الذروة من كلام العرب أو من النثر العربي، وطبعا هناك خلاف بين العلماء والأدباء والمحللين، هل يصح أن نطلق على القرآن الكريم أنه نثر فندخله من ضمن جنس النثر العربي؟ ومنهم من يقول: لا، القرآن الكريم هو جنس ثالث يختلف عن النثر والشعر، هو ليس شعر قطعا، ولكنه أيضا ليس من النثر المعروف عند العرب، لأن النثر عند العرب إما أن يكون خطبة، وإما أن يكون كلمة، وإما أن يكون مثلا رواية أو مقامة أو نحو ذلك. قالوا: القرآن الكريم ليس شيئا من ذلك. ولذلك حتى في تسميات القرآن الكريم مختلفة عن تسميات العرب المعهودة، فالعرب تسمي مثلا نهاية الأبيات الشعرية تسميها قافية، ويسمون التشابه في القوافي يسمونه سجعا، سجع. لكن العلماء سموا القطعة من القرآن الكريم سورة، وسموا القطعة الصغيرة من السورة آية، وسموا آخر الآية مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، النهايات هذه يسمونها فواصل ولا يسمونها قوافي، لأنه جنس مختلف. ولذلك يعني ردوا على زكي مبارك، الدكتور زكي مبارك له كتاب قيم اسمه النثر الأدبي أو النثر العربي في القرن الرابع الهجري، هذا من أجود كتب زكي مبارك، وهو رسالته في الدكتوراه. فتكلم في كتابه هذا النثر العربي أو النثر الأدبي في القرن الرابع الهجري، وقال: إن القرآن الكريم يعتبر أصدق نموذج للنثر الأدبي الجاهلي، واعتبره جزءا من النثر، من النثر العربي. فالشاهد أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دوره فقط هو دور المبلغ لهذا القرآن الكريم، وليس له فيه اجتهاد، وإنما عليه الصلاة والسلام يسمع من جبريل ثم يبلغ الصحابة رضي الله عنهم، يقول: أنزلت علي الليلة سورة كذا وكذا، ويتلوها عليهم عليه الصلاة والسلام. وكان أكثر ما يكون في العهد المكي خصوصا إنما يتلو القرآن الكريم على المشركين ويترك الحكم لهم في القبول وعدمه. وتذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في مع عتبة بن ربيعة في سورة فصلت، وهي قصة مشهورة. عندما جاء إليه عتبة بن ربيعة يعني يجادله في ترك هذا الدين، ويقول له إذا كنت تريد مالا أعطيناك، تريد سيادة، تريد ملكا، ماذا تريد؟ فقال له هل فرغت يا عمه؟ حتى إذا فرغ لم يزد عليه الصلاة والسلام على أن تلا عليه سورة فصلت. فلما سمعها عتبة بن ربيعة رجع إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به، وعرفوا ذلك من وجهه، مما يدل على أنهم كانوا يتأثرون تأثرا بالغا عندما يسمعون القرآن الكريم يتلى عليهم فقط. طيب لو تقرأ يا شيخ صالح لو سمحت من قوله فإنه نزله على قلبك. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى فإنه نزله، البارز الأول لجبريل والثاني للقرآن، وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه، كأنه لتعينه وفرط شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره. وقوله على قلبك فإنه القابل الأول للوحي ومحل الفهم والحفظ، وكان حقه على قلبي لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى، كأنه قال قل ما تكلمت به بإذن الله بأمره أو تسيره حال من فاعل نزله. وقوله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين أحوال من مفعوله، والظاهر أن جواب الشرط فإنه نزله، والمعنى من عاد منه فإنه نزله، والمعنى من عاد منهم جبريل فقد خلع ربقة الإنصاف أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحي، لأنه نزل كتابا مصدقا للكتب المتقدمة فحذف الجواب وقيم علته مقامه، أو من عاداه فالسبب في عداوته أنه نزله عليك، وقيل محذوف مثل فليمت غيظا أو فهو عدو لي وأنا عدو له. جميل، يعني هذا يعني بيان لآخر الآية في قوله هنا من كان عدوا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يعني جبريل عليه الصلاة والسلام عندما نزل بهذا القرآن على قلبك يا محمد، لو أنصف هؤلاء الذين يناظرونك لوجدوا أن ما نزل على قلبك هو مصدق لما نزل على موسى وعلى عيسى من قبل. ولذلك المؤمنون الصادقون من أهل الكتاب لم يملكوا إلا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بما هو موجود عندهم في التوراة والإنجيل ومصدق لما بين أيديه، بمعنى أنه، وهذا لم يحدث طبعا بالنسبة للمسلمين الذين يعني كانوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن آخر الأمم، وبالتالي ليس في القرآن الكريم بشارة بنبي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان هناك بشارة بنبي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدركنا نحن هذا النبي لكان من تمام إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نتبع النبي الذي بشر به، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، والقرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية، وبالتالي فنحن لا نلام، يعني لأنه قد يقول قائل لماذا فقط تطلبون من اليهود ومن النصارى وغيرهم أن يستجيبوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تؤمنوا أنتم بأنبيائه أو تتبعون أنبياءه؟ فنقول ذلك كان هذا الاقتراح طرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وبعضهم قالوا لماذا لا نؤمن بإلهك سنة وتؤمن أنت بإلهنا سنة، فنزل قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون وسماهم كافرون، حتى لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم سنة ثم كفروا فهم كافرون. فنحن وضعنا يختلف لأننا نحن أتباع لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكروا عن الشيخ محمد عبده رحمه الله أنه ناقشه أحد القساوسة النصارى في هذا، فقال فكتب مقالة أظنها طبعت بعد ذلك، فقال ربحت محمدا ولم أخسر المسيح، عنوان المقالة، بمعنى نحن الذين آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بسليمان وبداود، فنحن نؤمن بكل الأنبياء. بل قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: لا نفرق بين أحد من رسله، بل إن المسلم الذي لا يؤمن بعيسى يعتبر كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لأن من شروط الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل هؤلاء الرسل الذين أرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات شمول دين الإسلام أيها الإخوة، وأنه هو الدين الخاتم الجامع المهيمن على كل الأديان. لأنك لو أخذت أصول هذه الأديان لوجدت أن الإسلام قد استوعبها وزاد عليها. وحتى القصص القرآني الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والبعض يقول أنه يمثل ربع القرآن الكريم، القصص القرآني يمثل ربع القرآن الكريم وربما يزيد على ذلك. خلاصة هذه القصص هي ترسيخ مبدأ توحيد الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول في قوله تعالى إلا أنهم كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نبي واحد جاء يدعو إلى غير هذه الشهادة وإلى هذا التوحيد. فقصص الأنبياء هؤلاء عندما قصهم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسخ هذا المفهوم، أنك يا محمد جئت بدعوة قد تتابع عليها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل يا صالح. أحسن الله إليك. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أراد بعداوة الله مخالفته عنادا أو معاداة المقربين من عباده، وصدر الكلام بذكره تفخيما لشأنهم كقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر، والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى، وأن من عاد أحدهم فكأنه عاد الجميع، إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد، ولأن المحاجة كانت فيهما. ووضع الظاهر موضع مضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقرأ نافع ميكائيل كميكاعال، وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ميكالة كميعاد، والباقون ميكائيل بالهمزة والياء بعدها، وقرئ ميكائيل كميكعيل وميكائيل كميكعيل وميكائيل. نعم. الله يقول: من كان عدوا لله، لاحظوا أنه يكرر، ذكر من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأراد بعداوة الله سبحانه وتعالى هنا مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى عنادا وكبرا وكفرا واستكبارا، فكأنها عداوة لله سبحانه وتعالى. أو أن الله سمى عداوة أولياءه، عداوة الأنبياء، عداوة المؤمنين، سماها عداوة له، كما قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول البيضاوي أن الله صدر الكلام بذكر عداوتهم له سبحانه وتعالى تفخيما، كأن من عادى هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة فقد عاد الله سبحانه وتعالى. قال: وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما. يعني لماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم يقول وجبريل وميكال؟ طيب جبريل وميكال من الملائكة، أما كان يكفي أن يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين؟ لماذا قال وجبريل وميكال مع أنهم يدخلون في الملائكة؟ قال لفضلهما ومكانتهما، ولأن المحاجة كانت فيهما. لأن في سبب النزول أن اليهود يقولون: من هو الرسول الذي يأتيك من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا: لا، لو كان غيرك كان أسلمنا، لكن ما دام أنه جبريل ما بنسلم. لأن هذا عدو لنا. هذا كلام عبد الله بن سوريا كما ذكره المفسر. قال: كأنهما من جنس آخر، والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء، أي أنك عندما تعادي جبريل كأنك عاديت الملائكة كلهم، كما قال في سورة في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قال المفسرون: كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ أصلا ما سبق نوح رسول، هم رسول واحد. قال: نعم صحيح، لكن لأنهم كذبوا نوح كأنهم كذبوا محمد وعيسى وموسى، فتكذيب الواحد تكذيب للجميع. قال: ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. ماذا يقصد بقوله وضع الظاهر موضع المضمر؟ في قوله هنا: فإن الله عدو للكافرين، فقال عدو للكافرين، فأظهر. وكان بالإمكان أن يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لهم، ويأتي بالضمير، لكنه قال: فإن الله عدو للكافرين، فجاء بالظاهر. هذا في فائدة. قال البيضاوي هنا إشارة إلى أن سبب عداوتهم هي الكفر، وأن معاداة الأنبياء والمرسلين والملائكة أنها كفر. وهذا تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة، أن الله سبحانه وتعالى يربط العقاب في القرآن الكريم بالصفة الموجبة لذلك العقاب أو بالصفة الموجبة للثواب. مثال ذلك مثلا عندما يقول: ويل للمطففين، لماذا؟ بسبب تطفيفهم. إن الأبرار لفي نعيم، لماذا هم في نعيم؟ بسبب برهم. يعني معنى الآية: إن الأبرار لفي نعيم، فكلما زاد برهم زاد نعيمهم. وإن الفجار لفي جحيم، بسبب فجورهم، فكلما زاد فجورهم زاد عذابهم وجحيمهم، وهكذا. فكذلك هنا قال: فإن الله عدو للكافرين بسبب كفرهم، وكلما زاد كفرهم زادت عداوتهم. وهذا من بلاغة القرآن الكريم. ثم ذكر البيضاوي هنا القراءات التي وردت في قوله تعالى: ميكائيل وميكالا، كما تقدم قبل قليل في جبريل، فذكر في الآية التي قبلها جبريل وقال فيها ثمان لغات، قرئ بأربع منها في القراءات الصحيحة السبعية أو العشرية، وقرئ بأربع في القراءات الشاذة. أيضا هنا قال: وقرأ نافع ميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص: ميكالا ميكالا، على وزن ميعاد. والباقون: ميكائيل بالهمزة والباء بعد إلى آخره. وهذا يقال فيه أيضا يا أخوان نفس ما يقال في جبريل، أن العرب عندما تعرب الاسم الأعجمي فإنها تتصرف فيه، تتصرف فيه. تجد بعضهم يقول: ميكال ميكائيل ميكائيل ميكائيل، والمقصود واحد، لكن باختلاف قبائل العرب ويعني تعريبها لهذا الاسم أو ذاك. وهذا لا شك أن هذا من ما ضبطه العلماء النحويون بعدما قعد النحو، يعني وضعوا ضوابط لتعريب الأسماء الأعجمية والمدى الذي يمكن أن يعني يتحرك فيه العرب في تعريبهم لبعض الأسماء الأعجمية. طيب، ولقد أنزلنا. حسنا الله يديك. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي المتمردون من الكفرة. والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن حده. نزل في ابن سوريا حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك. نعم، هذا يعني تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجادل هؤلاء وهم على علم بكتابهم، ولذلك أكد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جئت به هو الحق، فلا يضرك هؤلاء المتفلسفون والكاذبون ولو كانوا على علم بما نزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فقال ولقد أنزلنا إليك، وهذا أسلوب تأكيد. الواو هنا يسمونها الواو ليش؟ واو القسم. ولقد اللام هنا يسمونها اللام الموطئة للقسم، يعني معنى الكلام والله لقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات، المقصود بها هذا القرآن الكريم الذي بين يديك. ويمكن أن يدخل فيها القرآن الكريم ويدخل فيها غيره من الآيات والمعجزات التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه نوعان من المعجزات، المعجزة العقلية الكبرى وهي القرآن العظيم، وهو الآية العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيده الله سبحانه وتعالى بعدد من الآيات الحسية كانشقاق القمر وكنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وتحرك جذع النخلة ومجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عودته وحنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام عندما تركه وقام على المنبر وغيرها من دلائل النبوة. وقد ذكر السيوطي رحمه الله ما يقارب أكثر من ما يقارب الألف معجزة من المعجزات الحسية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعجزة الكبرى هي القرآن العظيم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره سببا وعلة لكثرة أتباعه يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني يقول ما في نبي بعثه الله إلا وأيده بمعجزة وبآية تجعل من يرسل إليهم يؤمنون. تختلف. ولذلك نحن لم تذكر لنا كل المعجزات التي أجراها الله على أيدي أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، مثل هود عليه الصلاة والسلام ذكره الله في القرآن في مواضع، لكنه لم يذكر لنا المعجزة التي أجراها الله على يدي هود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. وذكر معجزات لبعض الأنبياء مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر له أنه ألقي في النار ولكنه لم يمت. هل كانت هذه هي المعجزة الكبرى لإبراهيم أو لا؟ الله أعلم. موسى عليه الصلاة والسلام فصل الله في ذكره فذكره في 70 آية وذكره في 140 مرة تقريبا أو ما يقارب هذا العدد، ففصل في المعجزات التي آتاها موسى عليه الصلاة والسلام، فذكر لنا الله العصا وذكر لنا أنه كان يضع يده في جيبه ثم تخرج بيضاء تضيء، وذكر لنا 9 الآيات التي كانت القمل والجراد والضفادع والقمل، لكنه سمى العصا الآية الكبرى كما قال في سورة النازعات فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى هي القرآن العظيم. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني يقصد القرآن الكريم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليش؟ لأن المعجزة العقلية اللي هو القرآن الكريم متجددة. نحن اليوم نقرأ القرآن الكريم كما كان يقرأه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تماما، وبالتالي نقتنع به كما اقتنعوا به ونرى فيه ما رأوا فيه. ولذلك لا ينقطع المسلمون الذين يدخلون في الإسلام بسبب القرآن إلى اليوم. حتى اليوم تعطي بعض مثلا النصارى أو غير المسلمين تعطيهم نسخة مترجمة من معاني القرآن الكريم، بعد فترة قالوا دخل في الإسلام، لماذا أسلمت يا فلان؟ قال والله أنا قرأت معاني القرآن الكريم فيعني اقتنعت بالإسلام. فالذين يدخلون في الإسلام بسبب قراءتهم للقرآن كثيرون، وهذا تميز المعجزة العقلية. لكن المعجزة الحسية التي أوتيت موسى وعيسى انتهت. لولا أن الله ذكر لنا هذه المعجزات ما علمنا بها، فبقي أثرها محدودا في من شاهدها. يعني على سبيل المثال مثلا، الذين شاهدوا عصا موسى وهي تأكل تتحول من عصا في يده ويرميها فتتحول إلى ثعبان عظيم يأكل هذه الثعابين التي يعني تحولت إليها عصيهم وكذا، ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا هي تلقف ما يأفكون. أول من عرف أن هذه ليست بسحر السحرة أنفسهم، لأنهم يعني ناس محترفين يعني، فلما رأوها تأكل يعني عصيهم ألقي السحرة ساجدين. حتى شوفوا التعبير جميل، قال فألقي السحرة ساجدين، يعني حتى كأنهم لم يتمالكوا أنفسهم من شدة قناعتهم إلا أن رموا بأنفسهم ساجدين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، القصة. طيب، الذين شاهدوا هذه المعجزة، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام خدع فرعون عندما قال له فرعون، قال له موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. طبعا فرعون كان واثق من السحرة اللي عنده، لأنه يعني استحضر يعني عتاولة السحرة في مملكته، فقال لا يمكن أبدا أن يعني ننهزم يعني معي الناس المحترفين. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هذه كانت من موسى عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن هذه المعجزة الحسية التي أنا سوف يعني أظهرها أريد أن يشاهدها أكبر عدد من الناس، وطبعا أبغاهم يشوفونها في النهار. فقال يوم الزينة، هذا يوم احتفال معروف عندهم، وأن يحشر الناس ضحى في الصباح يعني في وقت الناس يشوفون. ولذلك تورط فرعون ووقعت يعني حجة موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، دعونا نفترض الذين لم يشاهدوا هذه المعجزة من أولاد هؤلاء الذين شاهدوها، راحوا البيت وقالوا والله اليوم شفنا عصا موسى تحولت إلى كذا وكذا. تحولت، سبحان الله، يعني كم نسبة مصداقية هذه المعجزة عند الأبناء أو عند الأسر اللي في البيوت؟ أقل من درجة الذين شاهدوها مباشرة. طيب ما بال الجيل الذي جاء بعدهم، أصبحت هذا الخبر أضعف. طيب الجيل اللي بعده، أصبحت ذكريات من الماضي، لو لم يذكرها الله لنا في القرآن الكريم ما ندري عنها قصة موسى هذه ولا ندري عنها. لكن نحن نؤمن بها لأنها ذكرت في القرآن الكريم. القرآن الكريم لا، نحن اليوم عندما نقرأ في القرآن الكريم كما نقرأ الآن ونتحدث في القرآن الكريم تماما كما كان يتحدث الصحابة، قول الله تعالى وهذه الآية وهذا النزول وهذا كذا وهذا معناه. ثم إن هناك إعجاز معنوي للقرآن الكريم حتى لو لم ينزل باللغة العربية. كيف؟ يعني الآن كتاب بين أيدينا أيها الإخوة يحدثنا عن الغيب الماضي ويحدثنا عن الغيب القادم ويحدثنا عن أشياء لا يمكن أن يتحدث بها بشر. هذا كتاب مقنع جدا لأن نؤمن به ونتبع من جاء به. لأنك لما تقرأ الآن في كتب غير أهل الكتاب مثلا لا تتحدث بما يتحدث به القرآن الكريم. القرآن الكريم مهيمن عليها، بل إن القرآن الكريم وهذه ميزة فيه قد جاء يصحح لبني إسرائيل أشياء هم كانوا لا يعرفونها من تاريخهم، فكان هذا شيء غريب فعلا. وهذا من معاني قوله تعالى هنا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي لقد أنزلنا إليك يا محمد في هذا القرآن حقائق من حقائق بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل هم لا يعرفونها أو يعرفون بعضها وحرفوا بعضها الآخر. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ثم قال وما يكفر بها إلا الفاسقون. قالوا الفسق في اللغة هو الخروج، الفسق في اللغة هو الخروج، ولذلك يوصف به العاصي ويوصف به الكافر بحسب درجة خروجه عن طريق المستقيم. فلذلك قال هنا وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال البيضاوي الفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن الحد. يعني إيش؟ تقول هؤلاء الكفار فسقة، إشارة إلى أن خروجهم عن الطريق المستقيم خروج كبير. لكن إذا قلت فلان فاسق دل على أنه خارج عن الصراط المستقيم، لكن كم نسبة الخروج؟ تماما زي السيارة اللي تخرج عن الطريق، قد يكون خروجها شيء يسير وقد يكون خروج كبير عن الطريق. فكذلك الفسق مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها للفساد. ولذلك هم يقولون أن الفسق لا يسمى إلا على الخروج على وجه الإفساد. طيب، أو كلما عاهدوا، أحسن الله إليك. قال تعالى أو كلما عاهدوا عهدا، الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا، وقرئ بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقوا. أو كلما عاهدوا وقرئ عوهدوا وعهدوا، وقوله نبذه فريق منهم نقضه، وأصل النبذ الطرح لكنه يغلب فيما ينسى، وإنما قال فريق لأن بعضهم لم ينقض، وقوله بل أكثرهم لا يؤمنون رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون، أو أن من لم ينبذ جهارا فهم مؤمنون به خفاء. نعم، أيضا هذه الآية فيها إشارة إلى هؤلاء اليهود الذين ينقضون العهود. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، إشارة إلى أنهم لا يحفظون العهد هؤلاء اليهود. أو كلما، الهمزة هنا معناتها كما قال البيضاوي هنا أنها للإنكار، والواو للعطف تقديرها يعني أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ومعنى نبذه يعني ألقاه وراء ظهره استهانة به وإنكارا له. وتجدون دائما المفسرين يستشهدون بأبيات لأبي الأسود الدؤلي نبذت كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، يقول نظرت إلى مكتوبه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، إشارة إلى أن المقصود بالنبذ أنه لا يطلق النبذ إلا على الشيء الذي المحتقر الذي لا قيمة له، كأن ترمي مثلا حذاء قديم أو ترمي شيء لا تحتاجه فيقال نبذته. فهم هؤلاء اليهود ينبذون العهد احتقارا له ولا يبالون به، وكأنهم يرون أن نقض العهد مع غير اليهود لا شيء فيه ولا حرج فيه، فيستحلون كل المحرمات مع غيرهم. انظر هذا من عهد موسى عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم. ثم قال نبذه فريق منهم، هذا يعني من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أنه قال نبذه فريق منهم ولم يقل نبذه جميعهم، إشارة إلى أن هناك منهم من يحفظ العهد، من يحفظ العهد. ثم قال بل أكثرهم لا يؤمنون، إشارة إلى أن الفريق المقصود به الكثرة الكاثرة منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول عند الله، أحسن الله إليك. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم كعيسى محمد عليه من الصلاة والسلام، وقوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب، يعني التوراة، لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقه ونبذ لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات. وقيل مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وقوله وراء ظهورهم مثل لإعراضهم عنه رأسا بالإعراض عما يرمى به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه، وقوله كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله، يعني أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون عنادا. واعلم أنه تعالى دل بالآيتين على أن جيل اليهود أربع فرق، فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله بل أكثرهم لا يؤمنون، وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمردا وفسوقا وهم المعنيون بقوله نبذه فريق منهم، وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون، وفرقة تمسكوا بها ظاهرا ونبذوها خفية عالمين بالحال بغيا وعنادا وهم المتجاهلون. جميل، أيضا هذه الآية فيها تقسيم يعني طوائف اليهود وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البيضاوي هنا أنهم أربع فرق، إشارة إلى هذه الآية. الفرقة الأولى هم المؤمنون الذين آمنوا بالتوراة حقا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن الصفات التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وهؤلاء قلة من أمثال عبد الله بن سلام ونحوه. يعني قال وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني يقصد هو أن الله يقول بل أكثرهم لا يؤمنون، إذن القليل منهم هم الذين آمنوا، أما الأكثرون فهم لم يؤمنوا، إذن القليل هم الذين نقصدهم في القسم الأول. قال القسم الثاني، قال وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمردا وفسوقا، وهم المعنيون بقوله نبذه فريق منهم، الذين كفروا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعلمون أنه صادق. وهؤلاء كثيرون من اليهود، وهذا الأصل فيهم، حسدا وعنادا وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم فيما بينهم يعرفون أنه محمد عليه الصلاة والسلام، أنه خاتم الأنبياء، لكنهم يعني يصرحون بعداوته وتكذيبه. الفرقة الثالثة لم يجاهروا بنبذ التوراة، ولكن نبذوا لجهلهم بها، يعني من عامة اليهود، يعني لجهلهم بالتوراة وتقليدهم لعلمائهم فهم نبذوها، لكن ليس كنبذ العلماء الذين يعرفون أنها حق، ولكن نبذ العامة الذين ينبذون ويكفرون عن جهل وتقليد. الفرقة الرابعة قال وفرقة تمسكوا بها ظاهرا ونبذوها خفية عالمين بحالها، وهؤلاء يمكن أن نسميهم المنافقون، أنهم يكفرون بها باطنا ولكن يظهرون في الظاهر أنهم يتبعون أحكامه. طيب الآية اللي بعدها شيء. أحسن الله إليك. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، عطف على نبذ، أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها وتتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما، وقوله على ملك سليمان أي عهده، وتتلو حكاية حال ماضية، قيل كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون الناس، وفشى ذلك في عهد سليمان عليه السلام حتى قيل إن الجن يعلمون الغيب، وأن ملك سليمان تم بهذا العلم، وأنه تسخر به الجن والإنس والريح له، وقوله وما كفر سليمان تكذيب لمن زعم ذلك، وعبر عن السحر بالكفر يدل على أنه كفر، وأن من كان نبيا كان معصوما منه، وقوله ولكن الشياطين كفروا باستعماله، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن بالتخفيف ورفع الشياطين، وقوله يعلمون الناس السحر إغواء وإضلالا، والجملة حال من الضمير، والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس، فإن التناسب شرط في التضامي والتعاون، وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي. وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم، وتسميته سحرا عمل التجوز أو لما فيه من الدقة، لأنه في الأصل لما خفي سببه، وقوله وما أنزل على الملكين عطف على السحر والمراد بهما واحد، والعطف لتغير الاعتبار أو المراد به نوع أقوى منه أو على ما تتلو، وهما ملكان أنزل لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس وتمييزا بينه وبين المعجزة، وما روي أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرض لامرأة يقال لها زهرة فحملتهما على المعاصي والشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما، فمحكي عن اليهود ولعله من رموز الأوائل، وحله لا يخفى على ذوي البصائر، وقيل رجلان سمي ملكين باعتبار صلاحهما ويؤيده قراءة الملكين بالكسر، وقيل ما أنزل نفي معطوف على ما كفر سليمان تكذيب لليهود في هذه القصة، ببابل ظرف أو حال من الملكين أو الضمير فأنزل، والمشهور أنه بلد من سواد الكوفة، هاروت وماروت عطف بيان للملكين ومنع صرفهما للعالمية والعجمة، ولو كان من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا، ومن جعل ما نافيا أبدلهما من الشياطين بدل البعض، وما بينهما اعتراض، وقرب الرفع لهما هاروت وماروت، وقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فمعناه على الأول ما يعلمان أحدا حتى ينصحه ويقول له إنما نحن ابتلاء من الله، فمن تعلم منا وعمل به كفر، ومن تعلم وتوقع عمله ثبت على الإيمان، فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور، وإنما المنع من اتباعه والعمل به. وعلى الثاني ما يعلمان حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا، وقوله فيتعلمون منهما الضمير لما دل عليه من أحد، وقوله ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي من السحر ما يكون سبب تفريقهما، وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات بل بأمره تعالى وجعله، وقرئ بضاري على الإضافة إلى أحد، وجعل الجار جزء منه، والفصل بالظرف، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم لأنهم يقصدون به العمل، أو لأن العلم يجر إلى العمل غالبا ولا ينفعهم، إذ مجرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين، وفيه أن التحرز عنه أولى، وقوله ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي استبدل ما تدل الشياطين بالكتاب الله تعالى، ولظهر أن اللام لام الابتداء علقت علموا عن العمل، وقوله ما له في الآخرة من خلاق نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم يحتمل المعنيين على ما مر، وقوله لو كانوا يعلمون يتفكرون فيه أو يعلمون قبحه على التعيين أو حقية ما يتبعه من العذاب، والمثبت لهم أولا على التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي بقبح الفعل أو ترتب العقاب من غير تحقيق، وقيل معناه لو كانوا يعملون بعلمهم، فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم. هذه الآية أيها الإخوة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هي معطوفة على الآية التي قبلها، عندما قال الله سبحانه وتعالى نبذ فريق منهم، قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني تقدير الكلام نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فمعنى قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان مرتبط بالآية التي قبلها، يعني تركوا الوحي وتركوا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا التوراة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب اتبعوا معقودة من الاتباع، يعني أنهم تركوا الاتباع للقرآن وللتوراة وأخذوا يتبعون ما تتلوه هذه الشياطين، أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها أو تتبعها الشياطين. المفسرون يقولون واتبعوا ما تتلو، تتلو فيها تفسيران، تتلو بمعنى تقرأ من التلاوة، أو تتلو بمعنى تتبع، يعني تقول فلان تلا فلانا يعني خرج بعده، حتى التلاوة أصلا التلاوة بمعنى القراءة مأخوذة من الاتباع، لأنك عندما تتلو الكلام فإنك تتبع الكلام بعضه بعضا فيسمى تلاوة. فالبيضاوي هنا ذكي جمع بين التفسيرين، وهذه أنا أريد دائما أن ننتبه لها ونحن نقرأ في التفاسير المختصرة، نلاحظ هذه المزايا التي تتميز بها. فمثلا البيضاوي يعرف أن المفسرين قالوا تتلو بمعنى تقرأ، وقيل تتلو بمعنى تتبع، فماذا قال هنا؟ قال واتبعوا كتب السحر التي تقرأها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما، فجمع بين التفسيرين. ومعنى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان. وحتى نعرف أيها الإخوة يعني بعد هذه الآية، اليهود لا يعترفون بنبوة سليمان عليه الصلاة والسلام ويرون أنه ملك فقط، لكن نحن نؤمن بأنه نبي ورسول وملك، وأنه من الأنبياء والمرسلين الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الملك أيضا، وأنه عليه الصلاة والسلام قد سأل الله أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب الله له وآتاه ملكا عظيما حتى كانت الريح تأتمر بأمره عليه الصلاة والسلام. ولك أن تستعرض الآن ملوك الدنيا، ما في ولا ملك من ملوك الدنيا كانت عنده هذه الميزة، يعني كان يأمر الريح كما قال الله: غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، وسخر له الجن يعملون بين يديه. هذا ملك عظيم. وسليمان عليه الصلاة والسلام ابن داود، وهو من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاء بعد موسى بمدة طويلة، جاء بعد موسى بمدة طويلة، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة وستأتي معنا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم اجعل ملكا اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات: وقتل داود جالوت. فداود كان من الجنود الذين يعملون مع طالوت، وداود أبو سليمان عليه الصلاة والسلام. اليهود يعني ملأوا التوراة المحرفة، وتاريخ اليهود مليء بالروايات المكذوبة على داود وعلى سليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخطر الروايات الإسرائيلية الموجودة هي في قصة داود وسليمان، يتهمون سليمان فيها بعظائم الأمور، ويتهمون داود عليه الصلاة والسلام بما يستحي منه أقل الناس، فضلا عن النبي من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك جاءت هذه الآيات لتبرئة سليمان عليه الصلاة والسلام، وإثبات نبوته، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان له شيء من هذا الذي يتهمه به اليهود. ولذلك قال الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. حتى قال بعض المفسرين: هذه الآية من الآيات التي صحح بها القرآن ما كان يظنه هؤلاء الخبثاء من اليهود من اتهامهم لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نزل في القرآن الكريم ذكر سليمان وداود أنهم من الأنبياء استغرب اليهود وقالوا: انظروا إلى محمد، جعل سليمان من الأنبياء والمرسلين، وهو لا يعد أن يكون ملكا من الملوك. طيب، قال: وتتلو حكاية حال ماضية. هذا كلام البيضاوي، يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال: تتلو حكاية حال ماضية، يعني شيء، يعني وش ماذا يقصد البيضاوي؟ يقصد أن تتلو معناها تلت في الماضي، يعني واتبعوا ما تلت الشياطين. طيب لماذا عبر بالفعل المضارع؟ قال بعض المفسرين: إشارة إلى أن هؤلاء اليهود اتبعوا الباطل في الماضي ويتبعونه في الحاضر وفي المستقبل، وأنهم يتجدد اتباعهم للباطل كلما ظهر الباطل. طيب، وأذكر أن القرطبي رحمه الله وغيره من المفسرين يستشهدون على هذا، على أن العرب تأتي تعبر بالفعل المضارع وتقصد الفعل الماضي. يستشهدون بقول زياد الأعجم، وهو شاعر من شعراء الأمويين، يقول فيها، يقول: وإذا مررت بقبره، وهذه من أجمل القصائد حقيقة، أنصحكم ترجعون لها. قال: وإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكل طرف سابح، وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخا دم وذبائح. وش معنى البيتين؟ يقول: وإذا مررت بقبره، بقبر فلان هذا الذي يمدحه، وإذا مررت بقبره، وإذا مررت بقبره فانضح به. نعم، كوم الهجان، كوم الهجان يعني الإبل السمينة، كوم الهجان وكل طرف سابح. الطرف هو ليش؟ الحصان. والسابح أي السريع، كما قال المتنبي: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. سرج سابح يعني سرج حصان. قال: وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح. يقول هذا الرجل كان رجلا كريما، يذبح الذبائح ويكرم الناس وهو حي، فإكراما له بعد موته إذا مررت بقبره اذبحوا عليه الذبائح وصبوا الدم على هذا القبر لأنه قبر رجل كريم. فيقول وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون. كيف فلقد يكون؟ يعني فلقد كان في الماضي أخا دم وذبائحه، فهذا شاهد على أنه يستشهد بالفعل المضارع، أو عفوا يعبر بالفعل المضارع ويراد به الفعل الماضي. فلقد يكون أخا دم وذبائحي، يعني فلقد كان أخا دم وذبائح. فكذلك هنا واتبعوا ما تتلو، أي ما تلت الشياطين على ملك سليمان. ثم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يذكرون رواية إسرائيلية، لكن هذه الرواية الإسرائيلية ذكرها عدد كبير من السلف في بيان معنى هذه الآية. وهذه يعني فائدة أريد أن أنبه إليها أيها الإخوة، وأرجو أن الوقت يتسع. الروايات الإسرائيلية الموجودة في كتب التفسير على ثلاثة أنواع. النوع الأول يؤيده ما جاء في القرآن والسنة، يؤيده ما جاء في القرآن والسنة، بل إن بعض القصص الإسرائيلية قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، كما يذكر عن ثلاثة من بني إسرائيل وقعوا كذا، والذين دخلوا في الغار والأبرص والأقرع وإلى آخره. والنوع الثاني نوع يتصادم تماما مع في القرآن مع ما في القرآن والسنة، كما في بعض الروايات في هذه الآية الاتهام سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه كان ساحرا، وهذا باطل من كل وجه، لأنه يتعارض مع عصمة هؤلاء الأنبياء. هؤلاء الأنبياء لا يرتكبون الكبائر، كيف يرتكبونها وهم الذين جاءوا بالوحي؟ والنوع الثالث نوع ليس في القرآن الكريم والسنة ما يؤيده ولا ما يرده، فهذا النوع الثالث هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. واضح يا مشايخ؟ هنا رواية من الروايات أن أن اليهود أو بني إسرائيل كان سليمان عليه الصلاة والسلام ملكا عظيما ونبيا رسولا، ولقي الجن والشياطين في عهده عليه الصلاة والسلام رهقا، لأن كان يكلفهم بأعمال كثيرة، ومن الشياطين من يعمل بين يديه. فيذكر تذكر هذه الرواية أن هؤلاء الشياطين كانوا يكتبون بعض الطلاسم بعد أن توفي سليمان عليه الصلاة والسلام. بعد أن توفي سليمان عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله لنا أنه توفي عليه الصلاة والسلام وبقي ميتا متكئا على عصاه، والشياطين شغالين بين يديه ولم يعلموا أنه قد توفي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر الله قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلو كان هؤلاء الشياطين يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بين يدي سليمان وهو ميت. فيقولون أنهم بعد أن تأكدوا من موته دسوا له شيئا من السحر والطلاسم ووضعوها تحت كرسي سليمان، فلما اجتمع الناس من كل مكان قال هؤلاء الأتباع الكفرة انظروا إلى كرسي سليمان فإنه كان ساحرا كان يتعاطى السحر، انظروا إلى هذه الطلاسم التي تحت كرسي، هذه هي التي كان يقود بها الشياطين ويقود بها الناس. فهذه الفرية راجت على بعض عامة الناس، قالوا والله فعلا ترى كان سليمان ما يمشي الناس ولا يشتغلون بسبب إلا بسبب السحر هذا. فالله سبحانه وتعالى برأه من هذه الفرية في هذه الآية فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه قصة أخرى أيضا أن المفسرين يذكرون أنه كان في بابل، وبابل هذه منطقة في العراق، أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل ملكين من الملائكة يعلمون الناس السحر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وفتنة، ولكن هذين الملكين لا يعلمان أحد السحر حتى يؤكد له ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأن الذي يتعلم السحر يكفر. هذا نص الآية. وسماهم الله سبحانه وتعالى هذين الملكين هاروت وماروت، وفي حقيقتهما كلام كثير وروايات كثيرة. قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والله سبحانه وتعالى خص هذا النوع من السحر لأنه من أعلى درجات السحر التي يحبها الشيطان، ولذلك ورد في الحديث أن الشيطان جلس على عرشه في الماء وبعث الشياطين، ثم كان يدني أشدهم فسادا، فجاء أحدهم وقال يعني ما زلت ببني آدم حتى حصل كذا وكذا، فلم ينظر إليه فلم يلتفت إليه، حتى جاء أحد الشياطين وقال ما زلت بهم حتى فرقت بين فلان وزوجته، فقال أنت، إشارة إلى أن هذا هو أحب الشياطين عند إبليس الذي يفرق بين المرء وزوجه. فالله ذكره هنا قال فيتعلمون منهما أي من هذين الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا السحر لا يضر الساحر به أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى القدري، يعني الله سبحانه وتعالى إذا قدر أن يقع أثر هذا السحر على أحد من الناس فإنه يقع، وأما إذا لم يقدر الله ذلك فإنه لا يضره بإذن الله تعالى. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي أن هذا السحر هو مضرة خالصة ليس فيه نفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لقد علم هؤلاء اليهود أن من اشترى هذا السحر وتعاطاه ليس له في الآخرة من نصيب، إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، لأنه لا يقال أنه ليس له في الآخرة من خلاق إلا للكافر الذي يخلد في النار. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي لبئس ما شروا أي ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لأن شرى في اللغة العربية تأتي بمعنى شرى بمعنى باع، وتأتي شرى بمعنى ابتاع واشترى. البيضاوي هنا ذكر على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، وقال وما كفر سليمان. قال البيضاوي تكذيب لمن زعم ذلك، تكذيب لمن زعم ذلك من هؤلاء اليهود. وقال يعلمون السحر إلى آخره، ثم ذكر وما روي أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرض لامرأة يقال لها زهرة. هذه رواية إسرائيلية يعني وردت بأكثر من لفظ في كتب في بعض كتب التفسير، أن يعني هذين الملكين أن الملائكة، وهذه نختم بها ولعلي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله أفصل الحديث فيها وأذكر بقية كلام البيضاوي، لكنه ذكر أن الملائكة أو هذه الرواية ذكرت أن الملائكة استغربوا من عصيان بني آدم، لماذا يعصى بنو آدم في الأرض؟ فالله سبحانه وتعالى قال إنهم يؤمنون بالغيب، وإنهم يعني فيهم من الشهوة، ركب فيهم من الشهوة ما لم يركب في الملائكة، فابتلى الله ملكين من الملائكة بما ابتلى به بنو آدم من الشهوة وأنزلهما إلى الأرض فوقعا في المعصية، فوقعا في المعصية. كأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا أن يبين للملائكة أن هؤلاء البشر فيهم من نوازع المعصية ما ليس عند الملائكة. فهذا هي القصة التي يشير إليها البيضاوي هنا، ولعلي إن شاء الله في المجلس القادم لأن الوقت ضاق علينا إن شاء الله أذكرها بالتفصيل، وأذكر كلام العلماء والمفسرين في التعامل مع هذه الإسرائيليات والروايات، وأيضا البيضاوي رحمه الله كيف كان يتعامل مع هذه الإسرائيليات. لاحظون هنا أنه ذكرها على سبيل الرواية الضعيفة عنده، وقال أن أصل هذه الروايات هي من الروايات التي يذكرها اليهود لتشويه سمعة سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ويتلونه حق تلاوته، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.